بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن بعد المئة. لازال المؤلف في الفصل الذي عقده حول شروط وصفات الصديق. يقول رحمه الله: لا يسلم الصديق إن نال يوما ضيقا. من صفات الصديق أيضا أنه لا يسلم، من أسلم إذا انقاد أو أقاد، أو من التسلم وهو التبرؤ. الصديق الذي عاهده بالصداقة والمودة والمحبة إن نال الصديق في يوم من الأيام ضيقا وحرجا. وقد يقال إن انتصاب ضيق هنا من باب الضرورة الشعرية، وأن أصله ضيق بالضم، فيكون التقدير إن نال الصديق ضيق، وهذا هو الأقرب، لأن الأغلب في تعبير العرب أن المضائق والمشاكل هي التي تصيب العبد، وقل استعمال العكس. والبيت فيه ذم صفة سبقت معنا، ألا وهي صفة الخذلان. يقول الشوكاني رحمه الله كما في فتح القدير: الخذلان ترك الإغاثة، ويزاد عليها مع القدرة عليها لا شك. فبدل أن يقف الصديق مع صديقه في مشاكله ومصائبه ويخففها عنه ويواسيه فيها، يسلمه لها ويقدمه قربانا لها ولحظوظ نفسه، فيتركه وحيدا في أمواج مشاكله التي كالجبال. ولهذا كان معيار اللئيم بين الناس من كان من أوصافه الخذلان. يقول الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: قال بعض البلغاء: المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة. فخذلان الصديق لصديقه في مشاكله ومضائقه من أبشع وأقبح الأوصاف، فهذا حرام ويمنع مع المسلم العام، فكيف بالصديق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والعلماء يعدون من جملة الكبائر هذا الخذلان، كما فعل الحافظ الهيتمي في كتابه الزواجر، طبعا لأنه نهي رتب الشرع عليه وعيد. ومعروف أن الكبائر هي ما جاء فيها لعن أو ويل أو وعيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ولا يخذل يا إخواني إلا الأحمق الذي هو خفيف العقل ولم ينتبه صديقه لذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد: وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن قعد فالخذلان والخيبة. وسبق معنا الكلام عن الخذلان في هذه السلسلة، إنما أردنا أن نذكر أنفسنا وأصحابنا بذلك، وفصلنا فيه في مجالس عدة، وعليه نقتصر على ما ذكرناه هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.